قال رحمه الله ويليه وقت الفجر. نعم. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففر، وإن أدرك مكلف وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. طيب. قال رحمه الله ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل مطلقا. ويليه هذا بناء على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، يطلع الفجر، لكن إذا قلنا بالقول الراجح هو أن وقت العشاء إلى منتصف الليل لا نقول يليه، بل نقول ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. إذن قول المؤلف ويليه هذا مبني على ماذا؟ على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، فما أن يخرج وقت العشاء حتى يدخل وقت الفجر مثل نظير الظهر والعصر، لكن إذا قلنا بالقول الراجح وهو أن وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل فإنه لا يليه، لأن بين العشاء وبين الفجر فاصل وهو ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر وعليه، فتكون العبارة ثلث الليل أفضل إن سهل ووقت الفجر، ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقوله رحمه الله وتعجيلها أفضل، أي أن الأفضل أن تعجل وأن يبادر بها لكن بعد دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وجاء في الحديث أيضا الأمر بالإسفار، أسفروا بالفجر، فكيف الجمع بين أمره بالإسفار وبين كونه عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس؟ نقول المراد بالأمر بالإسفار يراد به أمران، أسفروا بالفجر يراد به أمران. الأمر الأول تحقق طلوع الفجر، بمعنى أنه لا يصلي إلا إذا تحقق طلوع الفجر، والثاني الإطالة، إطالة صلاة الفجر، أن يطيل حتى يصل إلى حد الإسفار وظهور النور. إذن نقول الأفضل في صلاة الفجر أن تعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بها ويصليها بغلس، ولكن المراد إذا تحقق وتيقن دخول الوقت. ثم قال المؤلف رحمه الله وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، تدرك الصلاة يعني أداء، فإذا أدرك تكبيرة الإحرام في وقتها فهو كمن أدرك الصلاة في وقتها. فمثلا لو قدر أن شخصا كبر الإحرام قبل خروج وقت الصلاة بمقدار التكبير، لما قال الله أكبر خرج الوقت، خرج الوقت، وهذا يتصور فيما إذا كان الوقت مضبوطا بالساعات والدقائق، فإذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فإنه يكون مدرك للوقت، وكمن صلى الصلاة في وقتها، صلى الصلاة في وقتها. لماذا؟ قالوا لأنه أدرك جزءا من العبادة في وقتها، لأنه أدرك جزءا من العبادة في وقتها، وإدراك الجزء كإدراك الكل. وثانيا قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إذن هذا دليلهم أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها، فمن كبر الإحرام قبل خروج الوقت أو قبل طلوع الشمس في الفجر أو قبل أن تغرب الشمس في مسألة العصر فإنه يكون مدركا للصلاة، وكمن أداها في وقتها. والدليل على هذا أمران، أولا أنه أدرك جزءا من الوقت، من وقت العبادة، وإدراك الجزء كإدراك الكل. وثانيا قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا قد أدرك جزءا من وقت الصلاة فيكون مدركا لبقية الوقت. والقول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة كاملة، إلا بإدراك ركعة كاملة، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث له منطوق ومفهوم، فمنطوقه أن من أدرك مقدار ركعة فقد أدرك، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم إيش أو أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة. وأجابوا عن ما استدل به أصحاب القول الأول، قالوا إن هذا القياس، أولا إن قولهم إن إدراك الجزء كإدراك الكل لا يسلم، فلا يستوي من يدرك ركعة كاملة ومن يدرك تكبيرة الإحرام. وثانيا أيضا أن القياس على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا القياس لا يصح، لأن من شرط القياس تساوي الأصل والفرع، وهنا لم تحصل مساواة بين الأصل والفرع لأن الفرع أقل، لأن إدراك تكبيرة الإحرام ليس كإدراك الركعة، ليس كإدراك الركعة. وهذا القول أصح، أن جميع الإدراكات، لاحظوا يا أخوان، جميع الإدراكات لا تحصل إلا بإدراك ركعة، جميع الإدراكات لا تحصل إلا بإدراك ركعة. أما على المذهب فجميع الإدراكات تحصل بإدراك تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام حتى وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام، يدرك بتكبيرة الإحرام. وأما الجماعة، إدراك الجماعة فلا يحصل إلا بإدراك ركعة، مفهوم؟ جميع الإدراكات على المذهب تحصل بتكبيرة الإحرام، تحصل بتكبيرة الإحرام حتى الجمعة، حتى الجمعة من حيث الوقت لا من حيث الجماعة. فلو قدر أن الجماعة مثلا أرادوا أن يصلوا الجمعة، أخروا صلاة الجمعة إلى قبيل العصر، خطب الإمام لما نزل من المنبر وكبر الإحرام خرج الوقت، أدركوا ولا ما أدركوا؟ يكونوا قد أدركوا، يكونوا مدركين. أما الجماعة، جماعة جماعتها يعني جماعة الجمعة، فلا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. فهم يفرقون رحمهم الله بين إدراك الوقت وإدراك الجماعة، فالوقت يدرك بتكبيرة الإحرام والجماعة تدرك بركعة، ولكن الصواب أنه لا فرق بينهما، وأن جميع الإدراكات لا تدرك إلا بتكبيرة الإحرام. طيب، في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة أنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي حديث عائشة من أدرك سجدة، سجدة بدل ركعة، ولهذا قال والسجدة الركعة. فيه إشارة، حديث عائشة فيه إشارة إلى أنه لا بد من إدراك السجود الأول والثاني لإدراك الركعة في الوقت. أقول في حديث الآن فهمنا أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وهل المراد بالركعة الركوع أو المراد ركعة بسجدتيها؟ نقول المراد الركعة بسجدتيها، والدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والركعة لا تسمى ركعة إلا إذا كانت مشتملة على ركوع وسجود. وجاء التصريح بذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها من أدرك سجدة قال والسجدة إيش الركعة، السجدة الركعة. وفيه إشارة في حديث عائشة إشارة إلى أنه لا بد من إدراك السجود الأول والثاني لإدراك الوقت، واشتراط ذلك اشتراط إدراك الركعة بسجدتيها إنما يتصور في إدراك الوقت، لأنه قد يدرك الركوع في الوقت ولكن لا يدرك السجود، مفهوم ولا لا؟ قد يدرك الركوع في الوقت ولكن لا يدرك السجود. مثاله كبر الإحرام وقرأ وركع وهو إلى الآن في الوقت، رفع من الركوع قبل أن يهوي إلى السجود مثلا خرج الوقت، غربت الشمس، هل يكون مدركا؟ أقول لا، لا يكون مدركا. إذن اشتراط إدراك الركعة بسجدتيها إنما يتصور إيش؟ في إدراك الوقت، في إدراك الوقت. وقد يتصور أيضا حتى في إدراك الجماعة، حتى في إدراك الجماعة. كيف ذلك؟ نقول كما لو صلى دخل مع الإمام ثم ركع معه ثم حصل له عذر يوجب الانفراد، انفرد الإمام، فهل يعتبر مدركا للجماعة؟ يعني لو نوى الانفراد بعد الركوع وقبل السجود هل يكون مدركا أو لا؟ نقول لا، لا يكون مدركا، لأن المراد أن يدرك الركعة بسجدتيها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. نعم، لا يصلي أي الإنسان، فلا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، فإذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل فإنه يجوز له أن يصلي. طيب، فإن تيقن فمن باب أولى، وعليه فلا يجوز أن يصلي إلا بيقين، يعني إذا تيقن دخول الوقت أو غلب على ظنه دخول الوقت. وقوله قبل غلبة ظنه، غلبة الظن بماذا تكون؟ فسرها المؤلف رحمه الله بقول: إما باجتهاد أو خبر متيقن أو خبر ثقة متيقن. غلبة الظن تكون بواحد من أمرين: إما باجتهاد بأن ينظر في الأدلة ونحو ذلك حتى يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، قالوا، أو يكون له جزء يقرأه من القرآن يعرف بقراءته لهذا الجزء أن الوقت قد دخل. يعني مثلا لو كان يصلي، إذا صلى المغرب وقت الغروب واضح، هو إذا جلس يصلي المغرب بعد صلاة المغرب يقرأ مثلا ثلاثة أجزاء من القرآن ثم يدخل وقت العشاء، إذا قرأ هذه الأجزاء الثلاثة غلب على ظنه الآن أن العشاء قد دخل. قالوا: أو يكون له صنعة يعملها وإذا فرغ منها وإذا الوقت قد دخل. إذن نقول غلبة الظن بدخول الوقت تكون بالاجتهاد، وذلك بالنظر في الأدلة أو بقراءة شيء مقدر جرت العادة أنه إذا قرأه وفرغ منه دخل الوقت، أو يكون له صنعة ونحو ذلك إذا فرغ منها وقد دخل الوقت. طيب، ثاني يقول: أو خبر ثقة متيقن. عندكم ثقة؟ عندي نسخة يعني محطوطة عنها، نسخة. نعم، أو خبر ثقة متيقن. اشترط المؤلف رحمه الله شرطين: الشرط الأول أن يكون المخبر ثقة، وأن يكون إخباره عن يقين. أن يكون المخبر ثقة وأن يكون إخباره عن يقين. فإن كان المخبر غير ثقة فإنه لا يعمل بقوله، لا يعمل بقوله. طيب، وإن كان المخبر ثقة ولكنه أخبره عن ظن، يعني هذا المخبر ليس متيقنا وإنما هو مخبر عن ظن، يعني نظر في الأدلة أو عمل صنعة أو قرأ قراءة وغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، فهل يعمل بخبر هذا الثقة الذي أخبره عن ظن؟ قالوا لا، لأنه إذا صلى بغلبة ظن غيره فهو فرع. يقول: إذا صلى بغلبة ظن غيره فهو فرع، والظن ضعيف، الظن ضعيف، فلا يقوى على حمل الأصل على الفرع. هذا الغير يعمل بغلبة ظنه هو، ولكن لا يمكن أن يلزم غيره بعمل بغلبة الظن. إذن يشترط في الثقة، يشترط في الثقة المخبر أن يكون إخباره عن يقين. فإن أخبره عن غلبة ظن، يعني قال له شخص: يغلب على ظني أن الوقت قد دخل، فهل يجوز أن يصلي بناء على هذا؟ قالوا لا، لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا صلى بغلبة ظن غيره فهو فرع، فرع، واضح؟ والظن ضعيف ليس كاليقين، فلا يمكن أن يحمل هذا الفرع الأصل، لا يمكن حمل الأصل على الفرع. وذهب بعض أهل العلم، وهو القول الثاني، إلى أنه يجوز العمل بغلبة ظن غيره. قالوا: فكما أنه يجوز لهذا الغير أن يعمل بغلبة ظنه، فكذا يجوز لغيره أن يعمل، كما أنه يجوز لهذا الإنسان أن يعمل بغلبة ظنه فيجوز لغيره أن يعمل بغلبة ظنه. ولكن اعلم أن محل هذا الخلاف ما لم يتعذر خبر الثقة عن يقين، إن هذا الخلاف إذا تعذر خبر الثقة عن يقين، فإن تعذر فله أن يعمل بغلبة ظنه أي غيره، ولو كان عن اجتهاد قولا واحدا، قولا واحدا. إذن محل الخلاف متى؟ هذا الخلاف متى؟ ما لم يتعذر خبر الثقة عن يقين، يعني لم يجد من يخبره عن يقين، لم يجد إلا هذا الذي يخبره عن غلبة ظن. ففي هذه الحال يجوز العمل، يجوز العمل. يقول المؤلف رحمه الله: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل. شف، إن أحرم باجتهاد لم يقل وإن أحرم بيقين، لأنه إذا أحرم بيقين فلا يتصور أن يبين قبله، مفهوم؟ المؤلف رحمه الله إن أحرم باجتهاد فبان قبله، وإنما قال باجتهاد لأنه لو أحرم بيقين لا يمكن أن يبين قبله. قال: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل. فنفل، صورة المسألة إنسان غلب على ظنه أن الوقت قد دخل، يعني اجتهد وغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، فصلى بناء على هذه الغلبة، ثم تبين فيما بعد أن الوقت لم يدخل، أنه صلى قبل دخول الوقت، فماذا تكون صلاته؟ يقول رحمه الله: تكون نفلا. ولهذا قال: فبان قبله فنفل، يعني فصلاته نفل، فصلاته تكون نفلا، مع أنه قد نواها فرضا، مع أنه قد نواها فرضا. فإذا قال قائل: كيف تكون نفلا مع أنه لم ينوها؟ الآن هو أحرم على أنها فرض ثم انقلبت إلى نفل، كيف صارت نفلا مع أنه لم ينوها؟ نقول: لأن الصلاة، صلاة الفريضة، مركبة من نيتين، نية الصلاة ونية كونها فريضة، فإذا تبين أنها قبل الوقت بطلت نية كونها فريضة وبقيت نية الصلاة، نية مطلق الصلاة، مفهوم؟ نظير ذلك، نظير ذلك من نوى الإفطار. الصيام مركب من حقيقتين: ترك المفطرات والنية، ترك المفطرات والنية. فإذا نوى الإفطار، إذا نوى الإفطار أفطر، لأنه زال نية الصيام، بقيت نية الطعام والشراب، وهذه ليست بشيء، ليست بشيء. إذا نقول، إذا قال قائل: كيف تكون هذه الصلاة نفلا؟ يعني لماذا نقول إن الصلاة باطلة؟ لما تبين أنه قد صلاها قبل الوقت تكون باطلة، لا يتحتسب. فالجواب أن الصلاة مركبة من نيتين: نية مطلق الصلاة، الإنسان حينما يكبر الإحرام ينوي مطلق الصلاة، وينوي أن تكون مثلا عشاء، إذا بطلت نية التعيين بقيت النية المطلقة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، يعني فالصلاة التي صلاها تكون نفلا. وهذا أحد المواضع، أحد المواضع التي ينقلب فيها الفرض إلى نفل. شوف يا أخوان، ينقلب، مو بيقلب، ينقلب، بمعنى أنه تلقائيا، أو مثل ما يقول توماتيك، نفس الصلاة تنقلب إلى نفل من غير اختيار منه، من غير اختيار منه. ولذلك صور منها: إذا صلى قبل دخول الوقت، صلى قبل دخول الوقت ثم تبين له أن الوقت لم يدخل، ماذا تكون صلاته؟ تكون نفلا. طيب، إنسان صلى صلاة على أن عليه فائتة، يعني نظر، وإذا قال علي أنا لم أصلي مثلا قبل فترة، قبل أسبوع كنت في السفر ولم أصلي، فشرع يصلي في الصلاة، شرع يصلي هذه الفائتة، ثم دخل عليه صاحب له قال: ماذا تصنع؟ قال: أنا أصلي الصلاة التي تركناها أنا وإياك في السفر. قال: قد صليناها جماعة، وتذكر وقفنا المحطة وفعلنا كذا وكذا، نعم ذكرت، ماذا تكون هذه الصلاة؟ تكون نافلة، تنقلب نفلا. ولهذا قال صاحب المنتهى رحمه الله: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن، أو فرض لم يدخل وقته. هذه كم مسألة؟ مسألتان. مسألة ثالثة مما ينقلب فيه الفرض إلى نفل، قالوا: إذا قام المسبوق، إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية فإن صلاته تنقلب نفلا. إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية انقلبت صلاته إلى نفل. هذا إنسان دخل مع الجماعة، دخل قد فاتته ركعة، لما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله قام بعد التسليم الأولى، يقول تنقلب صلاة إلى نفل. لماذا؟ لأنه فارق الإمام من غير عذر، فارق الإمام من غير عذر فيبطل إتمامه، ويبقى أصل الصلاة، أصل نية الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته لا تصح رأسا لا فرضا ولا نفلا، لا فرضا ولا نفلا. وقيل إنها تصح في هذه الصورة من جاهل، تصح إذا كان جاهلا، وهذه المسألة مع الأسف واقعة كثيرا. يعني يسلم الإمام يجد أن التسليم الثاني قد قاموا، أن يجد أن المسبوقين قد قاموا لقضاء ما فاتهم. هؤلاء صلاتهم على المذهب باطلة، قد صح. لماذا؟ لأنه فارق الإمام من غير عذر، لأن صلاة الإمام إنما تنتهي بماذا؟ بالتسليمة الثانية، بالتسليمة الثانية. فعلى المذهب إذا قام، إذا أراد أن يصحح صلاته يجب أن يرجع ويجلس ثم يقوم، ليكون قيامه لقضاء ما فاته بعد السلام الإمام. فالمهم انتبهوا المسألة هذه، وستأتينا إن شاء الله تعالى. إذا هذه ثلاث مسائل. المسألة الرابعة، إذا أتى بتكبيرة الإحرام، إذا أتى بتكبيرة الإحرام أو ابتدأها أو أتمها غير قائم، إذا أتى بتكبيرة الإحرام قاعدا أو ابتدأها قاعدا ثم قام أو أتمها غير قائم فإنها تنقلب نفلا. يعني مثال ذلك، إنسان أراد أن يصلي الفريضة قال الله أكبر ثم قام، أو وهو يقوم قال الله أكبر، ماذا تكون صلاته؟ نقول تكون نافلة، يقول تصح نفلا إن اتسع الوقت، فإن كان الوقت لا يتسع بمعنى بقي مثلا من الوقت 10 دقائق وهو لم يصلي الفرض، نقول يبطل الفرض والنفل، لأن من شروط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها قائما في الفريضة، أن يأتي بها قائما. هذه كم مسألة؟ 4. المسألة الخامسة، إذا دخل يوم الجمعة وقد رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الثانية، وقد رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الثانية فيتمها، هذا الذي دخل ظهرا إن نوى الظهر، وإذا لم ينوي الظهر ماذا تكون؟ تكون نافلة، تكون نافلة. إذن هنا انقلب الفرض إلى نفل، ودخل عنه فرض انقلبت نفل. مثاله، إنسان يصلي دخل ذهب إلى الجمعة والإمام يقرأ سورة الغاشية وهو يمشي، فأثناء دخول المسجد ركع الإمام ورفع، دخل معه بعد رفعه من الركوع. على المذهب إن كان حينما كبر الإحرام قد نوى الظهر يتمها ظهرا 4 ركعات، وإن لم ينوي الظهر يعني دخل عنها جمعة فتكون نفلا مع أنه نواها فرضا. المسألة السادسة مما ذكروا، قالوا إذا أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين، إذا أحرم بفرض رباعية يعني أحرم بصلاة الرباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو يظنها فجرا فإن فرضه يبطل. مثاله، يصلي الظهر، شرع في صلاة الظهر، جلس التشهد الأول، جلس التشهد وسلم على أنه صلاة فجر، سلم على أنها صلاة فجر، يقول لا يصح فرضه لأنه دخل بنية صلاة غير الصلاة التي هو مخاطب بها، ومخاطب بها. واضح هذا ولا لا؟ يقول تكون نافلة، تكون نافلة. المسألة السابعة، إذا صلى المنفرد خلف الصف، صلى المنفرد خلف الصف، صلى من غير عذر شرعي أو حتى لو كان معذورا على المذهب، يقول لا يصح فرضه، لا يصح فرضه، لكن هل تكون صلاته نافلة أو لا؟ فيه خلاف، بعض العلماء يقول أنها تنقلب نفلا. مثاله، إنسان دخل مع الإمام، دخل مع الإمام فصلى خلف الصف وحده، دخل على أنها فرض، ماذا تكون صلاته؟ تكون نافلة، لأن اقتداءه بالإمام لا يصح لكونه خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن إذا أبطلنا فرضه هل يبقى أصل نية الصلاة فتصح نافلة أو لا؟ من العلماء من يقول تبقى أصل نية الصلاة، فإذا بطل الفرض بقي النفل، ومنهم من قال إنها لا تصح رأسا فلا يصح له فرض ولا نفل، ونحن في مقام التعداد. المسألة الثامنة، قالوا إذا انتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام، إذا انتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام، مثاله شرع كبر الإحرام صلي العصر الله أكبر، قرأ الفاتحة ما صليت الظهر خلى الظهر، يعني قلبه خلى الظهر، قل لا يصح، يبطل فرضه الأول لأنه قطعه بالنية، يقول ويصح وتصح نفلا إن استمر، تصح نفلا إن استمر، مفهوم الصورة؟ سأل يصلي صلاة العصر، لما شرع في صلاة العصر ذكر أنه لم يصلي الظهر، صلى الظهر، فقال خلاص أجعل هذه الظهر أربع وأربع ظهر، وصلي الظهر يعني مثلا لو مع الجماعة قال صلي الظهر ودخلت البيت صلي العصر، فقلبها، نقول هنا فرضه العصر يبطل لأنه انتقاله بنية العصر قطع للعصر، ولا لا؟ حينما قال خلاص أجعلها عصر أجعلها ظهر قطع العصر. طيب صلاة الظهر صلاة المفروضة يشترط في نيتها أن تكون عند تكبيرة الإحرام، إذا لم يصح لا هذا ولا هذا. أما العصر فلم تصح لأنه قطع نيتها، وأما الظهر فلم تصح لأنه يشترط لصحة صلاة الظهر أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، مقارنة تكبيرة الإحرام، فيقول هنا لا بطل فرضه الأول وصحت نفلا إن استمر. طيب ما رأيكم لو كبر الإحرام؟ يعني الله أكبر كبر أن صلى العصر قرأ الفاتحة ثم ذكر أنه ما صلى الظهر، الله أكبر أن ظهر تصح. نعم، ولهذا الفقهاء يقول انتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية من غير تكبير، من غير تكبير، فأفاد قالوا من غير تكبير أنه لو كبر صح، لو كبر صح. طيب هذه كم مسألة؟ كمان مسائل ينقلب فيها الفرض إلى نفل، ومعنى ينقلب يعني تلقائيا، هناك فرق بين ينقلب ويقلب، اللي يقلب يعني أن الإنسان يفعل ذلك باختيار منه، مثل إنسان شرع في صلاة فريضة فأحس بجماعة يتوضؤون فقلب فرضه إلى نفل، قال أجعلها نافلة ثم أصلي معه الجماعة، هذا قلب هو اللي قلبها، لكن هذه اللي مذكورة المسائل مذكورة يعني ينقلب رأسا، يعني أن الفرض ينقلب نفلا من غير اختيار، يعني تلقائيا، يقول ينقلب تلقائيا يعني من غير قلب. طيب ثم يقول المؤلف رحمه الله فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، قلنا قوله فإن أحرم باجتهاد لم يقل بيقين لأنه لا يتصور أن يحرم بيقين ثم يبين قبله، فبان قبله فنفل، وإلا ففرض، وإلا ففرض يعني وإلا يتبين فهي فرض، وإلا يتبين له الحال فهو فرض، فقوله رحمه الله وإلا ففرض يعني وإلا يتبين ففرض، فيدخل في قوله وإلا ففرض يدخل فيه صور، إذا تبين أنه في الوقت تكون إيش فرض، إذا تبين أنه بعد الوقت حتى لو خرج الوقت تكون فرضا، إذا لم يتبين شيء تكون فرضا، إذا لا تكون نفلا إلا في صورة واحدة وهي ما إذا تبين أنه قبل الوقت. ولهذا شوف المؤلف رحمه الله يقول فإن أحرم باجتهاد فبان قبله، يعني تبين أنه صلى قبل الوقت فنفل، وإلا يعني وإلا يتبين، أو وإن تبين أنه في الوقت، أو وإن تبين أنه بعد الوقت، يعني مثلا تبين هو يظن نفسه ان صلى الظهر، واذا هو قد صلى الظهر تبين انه بعد خروج الوقت، اي تصح فرض، لان الصلاه بعد وقتها بعذر تصح ولا ما تصح؟ تصح. مثاله انسان قام لصلاه الفجر، قام يصلي الفجر فصلى يظن انه ان الفجر قد دخل قريبا والسماء ملبده بالغيوم او في مكان مظلم، لما فرغ من صلاته واذا الشمس قد ارتفعت، يعني واضح انه صلى بعد الوقت، ماذا تكون صلاته؟ تكون فرضا. اذا شوف قال كلام المؤلف رحمه الله، يقول فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل. متى تكون نافله؟ اذا تبين انه صلى قبل الوقت، والا ففرض، يعني والا يتبين. فإلا هنا ايش؟ شرطيه وليست اداه استثناء، يعني وان بان في الوقت او بعد الوقت او جهل الحال ولم يتبين ففرض. ففرض تكون نافلة. إذن عندنا أربع صور الآن، أربع صور، ثلاث منها تصح فرضا وواحدة تكون نفلا. فالتي تصح فرضا إذا تبين أنه في الوقت، الثانية تبين أنه بعد الوقت، الثالثة جهلت الحال لا يدري قبل الوقت أو بعد الوقت أو في الوقت تصح. طيب الصورة الرابعة تبين أنه قبل الوقت فنفل لا تصح فتكون نافلة. وقوله رحمه الله فبان قبله فنفل وإلا ففرض، يعني تكون ما قبل الوقت نفل. وسبق لنا إيش؟ أن الإنسان لو قدر أنه حبس في مكان، الإنسان لو حبس في مكان وصار يصلي قبل الوقت بناء على أن الوقت قد دخل، ثم تبين فيما بعد أن صلاته كانت قبل الوقت، فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ ذكرنا أن فيه خلافا، فجمهور العلماء على أنه لا تصح، قالوا لأنه صلى قبل صلى هذه الصلاة قبل أن يخاطب بها فلم يوجه إليه الخطاب. والقول الثاني أنها تصح. لماذا؟ قالوا لأنه حينما صلى قد خوطب بها بحسب اعتقاده، هو حينما صلى يعتقد أنه مخاطب، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقلنا إن هذا القول هو الراجح فيما إذا طال الزمن، لو أن الرجل مثلا حبس في مكان، يعني في مكان مظلم سنين، جلس 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات ولا يدري عن الوقت، لا يدري متى يدخل ومتى يخرج، محطوط في قد وضع في زنزانة تحت الأرض، ما يدري عن الدنيا، ويصلي وعنده ساعة الوقت مثل تقدم الساعة، يعني فيها تقديم، فيها تقديم، وصار يصلي بناء على هذا، أو يتحرى مثلا، يتحرى إذا أتوا إليه بالفطور قال جال خلاص قبل الفطور بكذا الفجر يدخل، بعد الغداء بكذا، صار يجتهد وتبين أن جميع الصلوات هي قبل الوقت. فالجمهور يجب عليه أن يعيد الصلوات حتى لو جلس 20 سنة، ولا ريب أن إلزامه بالإعادة بإعادة الصلاة فيه مشقة، والشرع لا يأتي بمثلها.